بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وعلى صحبه أجمعين، أما بعد. قال مسلم رحمه الله وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده التائب إلى آخره. قال: من أحدكم براحلته. الحديث في البخاري ومسلم. قوله قال وقوله صلى الله عليه وسلم: لله أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب. لله أصلها الله فأدخلت عليه لام الابتداء، مثل زيد لزيد مجتهد، فأصلها الله أشد فرحا بتوبة عبده التائب. أشد فرحا، هذه في إثبات صفة الفرح لله عز وجل، وفرحه سبحانه بتوبة عبده التائب لا فرح حاجة لهذه التوبة، وإنما فرح إحسان وتفضل وإنعام ومحبته جل وعلا للطاعة. فهو سبحانه غني عن عبادة العابدين وتوبة التائبين. قال جل وعلا: إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى العباد الكفر وإن تشكروا يرضه لكم. وقال: يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. فالعباد محتاجون لربهم، والله عز وجل في غنية عن عبادة عن عبادة العباد، أو وغني أيضا سبحانه عن توبة التائب من الذنوب، وإنما هذا تكرم من الله عز وجل وفرح إحسان وإنعام. لله أشد فرحا، فدل على إثبات صفة الفرح لله عز وجل كما يليق بجلال عظمته، بل شدة الفرح، بل إثبات صفة شدة الفرح لله عز وجل وفرحه سبحانه كما يليق بجلاله وعظمته، ليس كفرح المخلوقين مما يعتريه من نقص في العقل وخفة في الحركة أثناء الفرح ونحو ذلك، وإنما يثبت له جل وعلا كما يليق بجلاله وعظمته. أشد فرحا بتوبة عبده المؤمن التائب من أحدكم براحلته، كما في حديث أنس أن رجلا في فلاة فنام هذا الرجل، ثم انطلقت تلك الدابة بعيرة عليها متاعة، فلما استيقظ ما وجد دابته، فإذا هو بفلاة في صحراء ما عنده لا ماء ولا طعام، بحث عنها ما وجد، ثم بعد ذلك استسلم للموت فذهب تحت ظل شجرة ونام ينتظر قبض روحه لأنه ما عنده لا طعام ولا شراب. فلما استيقظ فإذا دابته التي عليها متاعه وشرابه عنده، فأخذ بخطامه من شدة الفرح، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح. فإذا كان هذا الرجل الذي أوشك وانتظر الموت ثم فجأة يعود كل شيء إليه، بل عنده الطعام والشراب وعنده الدابة التي تحمله، فرح في تلك الحال، فالله عز وجل أشد فرحا من ذلك العبد الذي قد وجد دابته بعد أن تاهت عنه. وهذا الحديث يدل على أن العبد إذا تاب يجب عليه، إذا أذنب يجب عليه أن يتوب وأن يقبل الله بعد كل ذنب، فإنه إن فعل ذلك نال تلك المرتبة العظيمة بفرح الله عز وجل بتوبته، وهو سبحانه كريم وفضله واسع. إذا فرح بتوبة العبد أعطاه من الأجر الجزيل ما الله به عليم. لذلك الشخص يتطلع إلى نفحات التوبة وما يترتب عليها بعد ذلك، فكلما أذنب عبد ذنب يجب عليه أن يتوب، وليس أحد معصوم من الذنب، وليس أحد معصوما من الذنب. فإذا لم يعصم أحد من الذنب وجب على الشخص كل ما يفعل ذنب يتوب، كل ما يفعل ذنب يتوب، وهكذا حتى لو علي نفس الذنب يقبل على التوبة بعدها مرة أخرى، ولا يستهوي الشيطان بترك عبادة التوبة وعدم الإنابة إلى الله عز وجل. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر كلاهما يدخل الجنة. قال وقوله صلى الله عليه وسلم: يضحك الله، في إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته. الله يضحك، كيف يضحك؟ نقول الله أعلم. الله أخبر أنه يضحك، النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الرب يضحك ولم يخبرنا كيف يضحك. قال: يضحك الله إلى رجلين يقتل أحدهم الآخر كلاهما يدخل الجنة. كيف ذلك؟ هذا رجل كافر قتل المسلم فالمسلم مات شهيدا يدخل الجنة، ثم بعد ذلك هذا الكافر أسلم فلما أسلم ومات دخل الجنة، فكلاهما دخل الجنة، الأول دخل الجنة وهو شهيد مسلم، والثاني دخل الجنة بعد أن أسلم ومات على إسلامه فاستحق دخول الجنة. فيضحك الله عز وجل لمثل ذلك الفعل. وأيضا في الحديث الآخر لما ضيف الأعرابي ضيفه، لما ضيف الأنصاري ضيفه قال فإن، وأتي النبي صلى الله عليه وسلم أخبره بأنه قد فعل مع ضيفه وأطفأ السراج وأعطى أطفاله شيئا يلتهون به عن المأكل إطعام ذلك الضيف، لما أتى النبي صلى الله عليه وسلم أخبره قال عليه الصلاة والسلام إن الله ضحك من صنيعكما البارحة مع ضيفكما. فأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن الله ضحك، ضحك بذلك الفعل الذي فعلته مع ضيفك، فدل على أن الله يضحك سبحانه وتعالى كما يليق بجلاله وعظمته. وإذا علم المسلم أن الله يضحك فيفرح العبد، فهو رحيم ويضحك ويغدق على عباده الخير الجزيل. فلو أن إنسانا عبوسا ييأس من خيره وفضله، لكن لو قدر أن رجلا ضحوكا مبتسما فهذا أرجى في قبول النفع منه، فالرب سبحانه يضحك كما يجب جلال عظمته، فنفرح أن الله يضحك لأن الله عز وجل منعم على عباده ومتفضل عليه فهو يضحك، فنقبل عليه بالتوبة والإنابة والعمل الصالح، فهو متصف بصفة عظيمة وهي صفة الضحك. ثم بعد ذلك قال وقوله صلى الله عليه وسلم عجب ربنا من قنوط عباده، وعجب ربنا من قنوط عباده وقرب، نعم عجب ربنا من قنوط عباده، قنوط العباد ينظر إليهم أزلين قنطين وقر، فيظل يضحك ينظر إليهم يعلم أن فرجكم قريب. قوله عجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، قوله صلى الله عليه وسلم يعجب ربنا من قنوط عباده وقرب غياره، قنوط عباده يعني استبعاد الفرج، وقرب غياره يعني وقرب تغير أحوالهم. فالله عز وجل ففيه إثبات صفة العجب لله سبحانه. وفي سورة الصفات في قراءة بل عجبت، يعني هو يعجب بل عجبت ويسخرون، وفي قراءة حفص بل عجبت أنت يا محمد ويسخر الكفار من ذلك من عجبك ذلك، وفي القراءة الأخرى بل عجبت الضمير رجع الرب عز وجل بل عجبت ويسخر الكفار بما تقول. وقرب غيره ينظر إليكم أزلين قنطين، ينظر إليكم أزلين يعني في شد الحال، قنطين من تحول ذلك الحال، ينظر إليكم أزلين يعني حالكم شديدة، قنطين من تحول هذه الحال الشديدة، فيظل يضحك سبحانه وتعالى، يظل يضحك. ففيه قبل ينظر إليكم إثبات صفة النظر لله عز وجل، وقال سبحانه وهو السميع البصير، ففي إثبات صفة، فنثبت هناك صفة البصر وهنا إثبات صفة النظر لله عز وجل، هنا إثبات صفة النظر لله عز وجل كما يليق بعظمه، ينظر إليكم أزلين قانطين فيظل يضحك، إثبات صفة الضحك لله عز وجل كما يليق بجلال عظمته. يعلم أن فرجكم قريب، يعني أنتم تستبعدون الفرج والله يعلم أن الفرج قريب، فيضحك لقنوط العباد مع اشتداد حالهم وفي قرارة قلوبهم استبعاد تحول ذلك الحال. فيجب على المسلم ألا يقنط من الله عز وجل وألا ييأس منه، بل يحسن الظن به سبحانه وتعالى، وأن يعلق قلبه به ويلتجئ إليه كثيرا ولا يقنط، فإن القنوط كما قال سبحانه إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وقال إبراهيم قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، أما المؤمن فهو محسن الظن بالله حتى ولو توالت عليه الكرب كربة بعد كربة واشتد عليه الحال واستبعد قرب التحول وقرب التحول والخروج من ذلك الحال، يجب عليه يتعلق بالله. قال سبحانه إنما العسر يسرا، وقال ويسألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي، وقال وقربكم ادعوني أستجب لكم، وقال إن ربي قريب. لذلك الشخص يتعلق بالله حتى ولو أحاطت به الكروب من كل جانب، فلا أقوى من الله ولا أعز من الله ولا أكبر من الله ولا أعظم من الله، فهو الملك الصمد القوي الجبار المهيمن، بيده مقاليد السماوات والأرض. يجب على العبد أن يعلق قلبه بالله وألا ييأس، وألا ييأس، فليس اليأس من صفات المؤمنين. فتبين مما سبق إثبات عدة صفات لله عز وجل كما يليق بجلاله وعظمته، منها الضحك والعجب والفرح والنظر لله عز وجل، كلها كما يليق بجلاله وعظمته. والله أعلم، صلى الله وسلم على محمد.